إن في الجنة لسوقا على كثبان مسك يخرجون إليها ويجتمعون إليها، فيبعث الله تعالى ريحا فتدخلها بيوتهم، فيقول لهم أهلوهم إذا رجعوا إليهم قد ازددتم بعدنا حسنا، ويقولون لأهليهم قد ازددتم أيضا عندنا حسنا. وقال الحافظ بن عبد الله الحضرمي المعروف بمطين: حدثنا أحمد بن محمد بن طريف البجلي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن كثير، حدثني جابر الجعفي عن أبي جعفر عن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال: يا معشر المسلمين، إن في الجنة لسوقا ما يباع فيها ولا يشترى إلا الصور، من أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها. الباب 61 في ذكر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى. قال الشافعي في مسنده: حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: الجمعة، فضلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع، اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك، فيه كثب مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله تعالى: أنا ربكم، قد صدقتكم وعدي، فسلوني أعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، فيقول: قد رضيت عنكم، ولكم علي ما تمنيتم، ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. ولهذا الحديث طرق سنشير إليها في باب المزيد إن شاء الله تعالى. وروى أبو نعيم من حديث شيبان بن جبير عن فرقد عن الحسن عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يغدون في حلة ويروحون في أخرى، كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنيا، كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة ربهم عز وجل، وذلك لهم بمقادير ومعالم يعلمون تلك الساعة التي يأتون فيها ربهم عز وجل. وقد رواه جعفر بن جسر بن عفرقد عن أبيه مثله. وذكر أبو نعيم أيضا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم ملك يقول: إن الله تبارك وتعالى يأمركم أن تزوروه، فيجتمعون، فيأمر الله تبارك وتعالى داود عليه الصلاة والسلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل، ثم توضع مائدة الخلد. قالوا: يا رسول الله، وما مائدة الخلد؟ قال: زاوية من زواياها أوسع مما بين المشرق والمغرب، فيطعمون، ثم يسقون، ثم يكسون، فيقولون: لم يبق إلا النظر في وجه ربنا عز وجل، فيتجلى لهم فيخرون سجدا، فيقال لهم: لستم في دار عمل، إنما أنتم في دار جزاء. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم الهروي، حدثنا القاسم بن يزيد الموصلي، حدثنا أبو إلياس قال: حدثني محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو نعيم: حدثني محمد بن علي بن حبيش، حدثنا إبراهيم بن شريك، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا المعافى بن عمران، وكان من خيار الناس، قال: حدثني إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي، قال إدريس: ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة فحدثني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، لو سخر الجواد الراكب أن يسير في ظلها لسار فيها 100 عام، ورقها برود خضر، وزهرها رياط صفر، وأقناؤها سندس وإستبرق، وثمرها حلل، وصمغها زنجبيل وعسل، وبطحاؤها ياقوت أحمر، وزمرد أخضر، وأترابها مسك، وحشيشها زعفران، منبع الألنجوج، يؤججان من غير وقود، يتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق، وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة يألفونه، ومتحدث يجمعهم، فبين هم يتحدثون في ظلها إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجبا جبلت من الياقوت، ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب، كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنى، وبرها حرير أحمر، ومرعزي أبيض مختلطا، لم ينظر الناظرون إلى مثلها، عليها رحائل ألواحها من الدر والياقوت، مفضدة باللؤلؤ والمرجان، صفافها من الذهب الأحمر، ملبسة بالعبقري والأرجوان، فأناخوا إليهم تلك النجائب، ثم قالوا لهم، إن ربكم تبارك وتعالى يقرئكم السلام ويستزيركم لتنظروا إليه وينظر إليكم، وتحيونه ويحييكم، ويكلمكم وتكلمونه، ويزيدكم من سعته وفضله، إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم، فيتحول كل رجل منهم على راحلته، ثم انطلقوا صفا واحدا معتدلا، لا يفوت منه شيء شيئا، ولا يفوت أذن الناقة أذن صاحبتها، ولا بركة ناقة بركة صاحبتها، ولا يمرون بشجرة من أشجار الجنة إلا أتحفتهم بثمرتها، ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن ينثلم صفهم، أو يفرق بين الرجل ورفيقه، فلما رفعوا إلى الجبار تبارك وتعالى أسفر لهم عن وجهه الكريم، وتجلى لهم في عظمته العظيمة، فقالوا ربنا أنت السلام ومنك السلام، ولك حق الجلال والإكرام، فقال لهم ربهم تبارك وتعالى إني السلام ومني السلام، ولي حق الجلال والإكرام، مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على كل حال مشفقين. قالوا وعزتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك وما أدينا إليك كل حقك فأذن لنا بالسجود. فقال لهم ربهم تبارك وتعالى إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة وأرحت لكم أبدانكم فطالما أنصبتم لي الأبدان وأعنيتم لي الوجوه فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي فسألوني ما شئتم وتمنوا علي أعطيكم أمانيكم فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة شأني فما يزالون في الأماني والعطايا والمواهب حتى أن المقتصر من أمنيته لا يتمنى مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله عز وجل إلى يوم أفناها. فقال لهم ربهم تبارك وتعالى لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم وألحقت بكم ذريتكم وزدتكم ما قصرت عنه أمانيكم ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي فغلط فيه بعض هؤلاء الضعفاء فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإدريس بن سنان هو سبط وهب بن منبه ضعفه ابن عدي وقال الدارقطني متروك وأما أبو إلياس المتابع له فلا يدرى من هو وأما القاسم بن يزيد الموصلي الراوي عنه فمجهول أيضا ومثل هذا لا يصح رفعه والله أعلم. وقال الضحاك في قوله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال على النجائب عليها الرحال. الباب 62 في ذكر السحاب والمطر الذي يصيبهم في الجنة. قد تقدم في حديث سوق الجنة أنه يغشاهم يوم الزيارة سحابة من فوقهم فتمطر عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قط. وقال بقية بن الوليد حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول ماذا تريدون أن أمطركم فلا يتمنون شيئا إلا مطروا. وقال ابن أبي الدنيا حدثني أزهر بن مروان حدثنا عبد الله بن عبد الله الشيباني عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن صيفي اليماني قال سأله عبد العزيز بن مروان عن وفد أهل الجنة قال إنهم يفيدون إلى الله سبحانه كل خميس فيوضع لهم أسرة كل إنسان منهم أعرف بسريره منك بسريرك هذا الذي أنت عليه فإذا قعدوا عليه وأخذ القوم مجالسهم قال تبارك وتعالى أطعموا عبادي وخلقي وجيراني ووفدي فيطعموا ثم يقول أسقوهم قال فيأتون بآنية من ألوان شتى مختمة فيشربون منها ثم يقول عبادي وخلقي وجيراني ووفدي قد طعموا وشربوا فكهوهم فتجيء ثمرات شجر مدلاة فيأكلون منها ما شاءوا ثم يقول عبادي وخلقي وجيراني ووفدي قد طعموا وشربوا وفكهوا أكسوهم فتجيء ثمرات شجر أخضر وأصفر وأحمر وكل لون لم تنبت إلا الحلل فينشر عليهم حللا وقمصا ثم يقول عبادي وخلقي وجيراني ووفدي قد طعموا وشربوا وفكهوا وكسوا طيبوهم فيتناثر عليهم المسك مثل رذاذ المطر ثم يقول عبادي وجيراني وخلقي ووفدي قد طعموا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبوا لأتجلين لهم حتى ينظروا إلي فإذا تجلى لهم فنظروا إليه نظرت وجوههم ثم يقال لهم ارجعوا إلى منازلكم فتقول لهم أزواجهم خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها فيقولون ذلك أن الله جل ثناؤه تجلى لنا فنظرنا إليه فنظرت وجوهنا. وقال عبد الله بن المبارك أنبأنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب وأنهم يؤتون في الجنة بخيل ملجمة مسرجة لا تروث ولا تبول يركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فيقول أمطري علينا فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم ثم يبعث الله تعالى ريحا غير مؤذية فتنسف كثبانا من مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم فيأخذون ذلك المسك في نواصي خيولهم وفي مفارقها وفي رؤوسهم ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه فيتعلق ذلك المسك في تلك الجمام وفي الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله فإذا المرأة تنادي بعض أولئك يا عبد الله أما لك فينا حاجة فيقول ما أنت ومن أنت فتقول أنا زوجتك وحبك فيقول ما كنت علمت بمكانك فتقول المرأة وما تعلم أن الله تعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فيقول بلى وربي فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف 40 خريفا ما يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم. فصل. وقد جعل الله سبحانه السحاب وما يمطره سببا للرحمة والحياة في هذه الدار ويجعله سببا لحياة الخلق في قبورهم حيث يمطر على الأرض 40 صباحا مطرا متداركا من تحت العرش فينبتون تحت الأرض كنبات الزرع ويبعثون يوم القيامة والسماء تطش عليهم وكأنه والله أعلم أثر ذلك المطر العظيم كما يكون في الدنيا ويثير لهم سحابا في الجنة يمطرهم ما شاءوا من طيب وغيره وكذلك أهل النار ينشئ لهم سحابا يمطر عليهم عذابا إلى عذابهم كما أنشأ لقوم هود وقوم شعيب سحابا أمطرهم عذابا أهلكهم فهو سبحانه ينشئه للرحمة والعذاب. الباب 63 في ذكر ملك الجنة وأن أهلها كلهم ملوك فيها. قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد وملكا كبيرا قال عظيما. وقال استئذان الملائكة عليهم لا تدخل عليهم الملائكة إلا بإذن. وقال كعب في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا قال يرسل إليهم ربهم الملائكة فتأتي الملائكة فتستأذن عليهم. وقال بعضهم الخدم، ولا تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر مراكب أهل الجنة ثم تلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول في قول الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، قال: الملك الكبير أن رسول رب العزة يأتيه بالتحفة واللطف فلا يصل إليه حتى يستأذن عليه، فيقول للحاجب: استأذن على ولي الله فإني لست أصل إليه، فيعلم ذلك الحاجب حاجبا آخر وحاجبا بعد حاجب، ومن داره إلى دار السلام باب يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن. فالملك الكبير أن رسول رب العزة لا يدخل عليه إلا بإذن، وهو يدخل على ربه بلا إذن. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا صالح بن مالك، حدثنا صالح بن المري، حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه: إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة من يقوم على رأسه 10,000 خادم. حدثني محمد بن عباد بن موسى، أنبأنا زيد بن الحباب عن أبي هلال الراسبي، أخبرنا الحجاج بن عتاب العبدي عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي هريرة قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني من يغدو عليه كل يوم ويروح 15,000 خادم، ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه. حدثني محمد بن عباد، حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال، حدثنا حميد بن هلال قال: ما من رجل من أهل الجنة إلا وله 1,000 خازن، ليس منهم خازن إلا على عمل ليس عليه صاحبه. حدثني هارون بن سفيان، أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا المفضل بن فضالة عن زهرة بن معبد، عن زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه 70,000 خادم كأنهم اللؤلؤ. حدثني هارون بن سفيان، حدثنا محمد بن عمر، أخبرنا محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم دني لمن يغدو عليه 10,000 خادم، مع كل خادم طرفة ليست مع صاحبه. وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني عبيد الله بن زحر عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي عبد الرحمن المعافري قال: إنه ليصف للرجل من أهل الجنة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه حتى إذا مر مشوا وراءه. وقال أبو خيتمة: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، وينصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين الجابية وصنعاء. وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا بقية بن الوليد، حدثني أرطاه بن المنذر قال: سمعت رجلا من مشيخة الجندي يقال له أبو الحجاج قال: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن يكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من الخدم، وعند طرف السماطين باب مبوب فيقبل الملك من ملائكة الله عز وجل ليستأذن، فيقوم أدنى الخدم إلى الباب فإذا هو بالملك يستأذن، فيقول للذي يليه: هذا ملك يستأذن، ويقول للذي يليه: ملك يستأذن، حتى يبلغ المؤمن فيقول: اذنوا له، فيقول أقربهم إلى المؤمن: اذنوا له، ويقول الذي يليه للذي يليه: اذنوا له كذلك، حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا قبيصة، حدثنا سليمان العنبري عن الضحاك بن مزاحم قال: بين ولي الله في منزله إذ أتاه رسول من الله عز وجل فقال للآذن: استأذن لرسول الله على ولي الله، فيدخل الآذن فيقول: يا ولي الله، هذا رسول الله يستأذن عليك. قال له: إذن له، فيأذن له فيدخل على ولي الله فيضع ما بين يديه تحفة فيقول: يا ولي الله، إن ربك يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تأكل من هذه. قال فيشبهه بطعام أكله أيضا، فيقول إنما أكلت هذا الآن، فيقول إن ربك يأمرك أن تأكل منها، فيأكل منها فيجد منها طعم كل ثمرة في الجنة. قال فذلك قوله عز وجل وأتوا به متشابها. وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو الرجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي، وذكر الحديث وقد تقدم ذكره بتمامه. وقال البزار في مسنده حدثنا محمد بن المثنى حدثنا المغيرة بن سلمة حدثنا وهيب عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسها بيده وقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فدخلها الملائكة فقال طوبى لك منزل الملوك. هكذا رواه وهيب عن الجريري موقوفة، ورواه عدي بن الفضل عن الجريري فرفعه. قال البزار ولا نعلم أحدا رفعه إلا عدي بن الفضل بهذا الإسناد، وعدي بن الفضل ليس بالحافظ وهو شيخ بصري. قلت عدي بن الفضل هذا تفرد به ابن ماجه، وقد ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم، والحديث صحيح موقوف والله أعلم. وقد تقدم ذكر التيجان على رؤوسهم وإنما يلبسها الملوك. ينتهي أيها السادة مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.